لخص الولد عشان البطارية هتفصل. حاجة ايه شريطة يا طارق؟ شريطة ولا ايه؟ اه طب بص يا وليد انا نص ساعة وابقى في البيت يا وليد عشان اصنط ما اشوفش الوقت عد خلينا فين انا حتى في البلد. طب ماشي خلاص ماشي ماشي اما اجي ارن عليك في بدا قلنا البيت عشان البطارية معايا تخلص. ماشي وليد يلا بسرعة. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. عود الحميد إلى مائدة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ الإذاعة والتلفزيون والتلفزيون العربي. فليتفضل فضيلته مشكورا محظورا. نسأل الله له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. بطران خلص والله مش تقوم بطران فاتين مفعش فين عليك يا عم الحاج أمي. Yeah. الشيخ. الله أكبر. تعليق عن شأن عليك. الله أكبر. ما شاء الله العظيم. وصى علينا عم الحاج محمد. وصى علينا سيد. وصى عليك عم الشيخ. Oh. عليك عم شفقنا ما شاء الله العظيم. عسى ربه سيدنا الشغل كله من ثاني وثالث ده الشغل كله فيها مولانا الله يفتح عليك. شوف صحت عيده شوف صحت عيده ما يزيدك عم بشي رحمة تنزل عليه يا جماعة الله يزيدك كثير يا سلم يا رب سلم ما يفتح عليه سلم يا رب سلم Oh, الله أكبر. اللهم صل عليه. يوم لا يخزي الله صلى الله عليه وسلم. محلات وأخذ فراشة كبرى بطلقة لأصحابها المتوكلين. عليه الله.